إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام إن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء هو الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى ليكون رسولا من رسله ونبيا من أنبيائه هو الذي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا النبي العظيم خليل الله سبحانه وتعالى هذا النبي نقف معه وقفة هو وزوجته هاجر إبراهيم أيها الأحبة الكرام كلكم تعلمون حينما أخذ هاجر زوجته وذهب بها إلى مكة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام ذهب بها إلى مكة كما تعرفون ومكة في هذا الوقت كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء لا فيها إنس ولا فيها أي أحد ولا فيها شيء يؤنس هاجر وكانت معها طفل رضيع وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذها إبراهيم هي وولدها إسماعيل وذهب بها إلى مكة وتركها وأراد أن ينصرف فتعجبت هاجر سيتركني زوجي وأنا في هذا المكان وحدي فقالت هاجر إلى من تتركنا فسكت إبراهيم فقالت هاجر الله أمرك بهذا فأشار برأسه نعم فقالت هاجر قولة جميلة تحتاج منا إلى دروس وإلى خطب طويلة قالت إذن لن يضيعنا الله أبدا وتركها وانصرف ترك زوجته وولده الرضيع وانصرف تركها في مكان ليس فيه أنيس ولا فيه أي أحد فبقيت هاجر مع ولدها إسماعيل التي وثقت بربها وآمنت بربها وعندها اليقين كبير، قالت إذا لن يضيعنا الله. بقيت وحدها هي وولدها في الصحراء في مكة، وبعد وقت نفذ الذات وجاع الطفل الرضيع وبكى وصرخ من شدة البكاء، فتألمت الأم، تألمت هاجر لبكائه، تألمت لأنها ترى طفلها الرضيع يبكي وليس معها أحد يساعدها، وفي نفس الوقت هي لا تعرف ماذا تفعل، كيف تطعم هذا الولد، ماذا تفعل، وقد جف صدرها من اللبن لأنها هي الأخرى ما وجدت طعاما تأكله، فزاد ألمها على ألم، ولكنها وثقت بربها وأخذت بالأسباب، لم تجلس مكانها بجوار الولد تبكي وتندب حظها وتقول تركني زوجي، ولكنها قلبها ليس متعلق بزوجها وإنما قلبها متعلق بربها، فقامت وذهبت إلى جبل الصفا لعلها تجد ماء أو طعاما أو تجد بشرا يساعدها، فلم تجد، فعادت إلى جبل المروة لعلها تجد المساعدة، فلم تجد، فعادت مرة إلى الصفا ومرة إلى المروة، إلى الصفا إلى المروة، وظلت 7 مرات تذهب إلى الصفا وتعود إلى المروة، وهي تأخذ بالأسباب وتدعو الله وترجو من الله الفرج، ثم فجأة نظرت إلى طفلها الرضيع فوجدت الماء يتفجر من تحت قدميه، من تحت الأرض تفجر الماء، من الذي أوجده ومن الذي أخرجه من تحت الأرض؟ إنه الله رب الأرض والسماء الذي قالت عنه هاجر إذا لن يضيعنا الله أبدا، فجر لها الماء من تحت الأرض، فأسرعت إلى الماء وفرحت بها وقالت لها زمي زمي، وجعلت تصنع لها شيئا حتى لا تخرج الماء بعيدا عنها، وفرحت بها ورزقهم الله بالماء، ثم بعد قليل رزقهم الله بناس، أناس يأتون ويسكنون بجوارها وهي قبيلة جرم. أيها الأحبة الكرام، تعالوا نقف وقفات قليلة مع هذه القصة التي يعني تعلمنا دروسا عظيمة، نقف ونستخرج بعض الدروس والعظات والعبر من هذه القصة، ولكن بعد أن توحدوا الله. أيها الكرام، أولا انظروا إلى الاستسلام، وهذا هو الدرس الأول، وأنا ذكرت لكم أن إبراهيم كان مسلما، كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. تخيل معي أن الله يأمره، يقول له يا إبراهيم خذ زوجتك وولدك إسماعيل واذهب بها إلى مكة واتركها وامشي، أي أمر هذا؟ إنه أمر صعب. تخيل أنا لو قلت لك الآن، أو أمرك رئيس الدولة أو الحاكم قال لك خذ زوجتك واذهب بها إلى الصحراء الغربية واتركها وامشي، ماذا ستفعل؟ ماذا سيكون رد فعله؟ لكن الذي أمر إبراهيم ليس الحاكم البشري، ولكن الذي أمر إبراهيم الله الحاكم الحقيقي، الملك الحقيقي، فكل ما عاداه ملوك مزيفة وحكام مزيفين، أما الله فهو رب العالمين، فهو الملك الذي يتحكم في كل شيء، فهو المهيمن، فهو المسيطر سبحانه وتعالى. أمر إبراهيم يا إبراهيم خذ زوجتك هاجر وخذ ولدها إسماعيل واذهب بها إلى مكة واتركها وارحل. هل فكر إبراهيم لحظة؟ هل قال له لماذا يا رب؟ هل فقال له: يا رب، طب وولدي إسماعيل؟ هل خاف إبراهيم على الطفل إسماعيل أن يهلك؟ أبدا، لأنه يعلم أن الله هو خير الحافظ سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله هو المتحكم في كل شيء، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الولي، هو الودود، هو الكريم، هو الحفيظ سبحانه وتعالى. خايف من إيه؟ ما تخافش، ربك سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ، وهو الذي يمنع، وهو الذي يعطي، وهو القوي. ما تردد إبراهيم لحظة، ولذلك قال عنه ربنا في كتابه الكريم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ونحن مسلمون أيها الأحبة الكرام، والإسلام لله أن تسلم لله بقلبك وجسدك وعقلك، أن تسلم لله بقلبك، يعني قلبك لا يحب إلا الله، ولا يتعلق إلا بالله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجو رحمة أحد إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. الله، الاستسلام لله بالقلب، بالقلب، ألا يمتلئ قلبك بحب أي أحد إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يمتلئ قلبك بالخوف إلا من الله. إياك أن تخاف من أحد إلا الله، إياك أن تطلب شيئا من أحد إلا الله. لا تطلب من ولي ولا من تقي ولا من عالم ولا من شيخ ولا من أي أحد، أطلب من الله. إذا أردت شيئا ارفع يدك وقل: يا رب. وإن تأخرت الإجابة ارفع يدك مرة أخرى وقل: يا رب. فهو يريدك أن تتضرع إليه وأن تتذلل إليه، فارفع يدك وقل: يا رب. لو كان يكرهك من أول ما تقول يا رب يعطيك ما تريد ويقول لك: اسكت، لا أريد أن أسمعك، فأنا لا أحبه، ولكنه لأنه يحبك يريد أن يسمع صوتك، يريدك أن تتذلل إليه وأن تتقرب إليه، يريد أن يسمع اسمه منك وأنت تقول: يا رب. هذا هو الاستسلام لله بالقلب، والاستسلام لله بالجسد، أن جسدك يركع ويسجد ويصوم لله سبحانه وتعالى. الاستسلام لله بالجسد أن المرأة تغطي جسدها كما أمرها ربها، وتغطي شعرها، وتحتجب عن الرجال الذين هم أجانب عنها سبحان الله العظيم. الاستسلام لله بالجسد أن هذا الجسد يخضع لله، ولا أسخره إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك الاستسلام بالعقل، العقل الذي ضيع كثير من الناس، العقل الذي لما جعلناه يتدخل في كل شيء أفسد علينا كل شيء. العقل حينما أقول لامرأة حجبي تقول: أنا لست مقتنعة. ليه؟ لأنها أدخلت العقل في العبادة. نقول للناس: يا ناس، إن الله يأمرنا بكذا، يظهر علينا واحد ويقول: أنا لست مقتنعا بهذا، ما الحكمة من هذا؟ ليه ربنا يأمرنا بكذا؟ أنا شايف إن دي مش ضرورة، بس أنا رأيي إن في كذا وكذا. من أنت؟ ومن أنا؟ حينما يحكم الله وجب علينا أن نستسلم وأن نطيع سبحان الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، نحن مستسلمون لله بالقلب وبالجسد وبالعقل. الإسلام لم يحارب العقل، الإسلام ما كانش ضد العقل أبدا، بالعكس، أول آيات نزلت في الإسلام آيات العلم: اقرأ، وكيف أقرأ إن لم يكن عندي عقل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العلقة علم الأجنة علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في أول آيات تنزل من 1434 سنة. سبحان الله، من 1434 سنة وأكثر آيات العلم تتنزل على رسول الله، لأن الإسلام يعلي من شأن العقل ويهتم بالعقل، ولكن نحط العقل في مكانه. انتوا عارفين أكتر حاجة ضيعتنا إيه؟ إن إحنا كل حاجة ما حطناهاش في مكانها، شلنا كل حاجة من مكانها. كل حاجة لما تحط أي حاجة في مكانها المناسب تؤدي وظيفتها. يعني هذا الميكروفون الذي أتكلم فيه الآن وظيفته أن يسمع صوتي لكم، وأن يكبر صوت الضعيف، وأن يجعله واضحا في آذانكم، هذه وظيفته. لكن هل يجوز لي أن أستخدم هذا الميكروفون لكي أجعله مصباح يضيء لي؟ أبدا. ولو عملت كده سيفسد. مشكلتنا كده في الحياة، ان احنا بنحط كل حاجة مش في مكانها، العقل مش في مكانه، والعاطفة مش في مكانها. وقت الشدة اكون رقيق، ووقت الرقة واللين اكون شديد. ما ينفعش، لازم كل حاجة في مكانها، لازم تكون في حكمة. هل تعرفون ما هو تعريف الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. سبحان الله العظيم. الشاهد حتى لا أطيل عليكم، الإسلام، إبراهيم استسلم لله لأنه مسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سبحان الله، استسلم إبراهيم لله وذهب بزوجته وولده هاجر وولده إسماعيل، ذهب بهما إلى مكة وتركهما امتثالا لأمر رب العالمين. أنت لما يجي لك أمر من الله سبحانه وتعالى قل سمعا وطاعة ونفذ الأمر، طالما أن هناك آية صحيحة من القرآن، وهناك نص صريح، حديث صحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. هذا هو الدرس الأول، وكل درس والله يحتاج إلى خطب ودروس، ولكن حتى لا أطيل عليكم. الدرس الثاني أيها الأحبة الكرام في هذه القصة، اسمع وتأمل جيدا، هو سبحان الله العظيم، يعني هاجر هذه الزوجة التي علمتنا اليقين، امرأة علمتنا اليقين، لما ذهب بها زوجها إلى صحراء وتركها، شوف قالت له ايه؟ قال الله امرك بهذا؟ فهمت على طول لما سكت، اشار نعم، فقالت اذا لن يضيعنا الله ابدا. انت مؤمن بكده ولا لا؟ انت خايف ليه؟ مش انت عبد لله؟ طب خلاص، حينما تقع في كربه او في هم قل إذا لن يضيعنا الله أبدا، وكن عندك يقين في الله، واجعل ثقتك بالله قوية، واجعل إيمانك يزيد بالله. قالت له إذا لن يضيعنا الله أبدا، خلاص قضي الأمر، هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، وتعرف أن الله لن يضيع عباده الصالحين، فلا تخاف ولا تجزع من أي شيء، مهما اشتدت عليك الأزمات، ومهما اشتدت عليك الكربات، ومهما ضيق عليك، ومهما عانيت من الابتلاءات، قل إذا لن يضيعنا الله أبدا. هو في ابتلاء أصعب من كده؟ زوجها سابها ومشي، ومعها طفل رضيع، ومعهاش حد يساعدها من البشر، وقاعدة في صحراء لوحدها، هو في كرب أصعب من كده؟ هو في حاجة أصعب من كده؟ لو مات ابنها قدامها هيكون المصيبة صعبة جدا، ومع ذلك لم تخف وقالت إذا لن يضيعنا الله أبدا. علمتنا اليقين، علمتنا الإيمان برب العالمين، درس مهم جدا يجب أن نقف أمامه طويلا، ويحتاج إلى دروس. سبحان الله العظيم. ولما ذهب الزوج، لو كانت هي امرأة إيمانها ضعيف كانت تقول له لا لا تتركني، اذهب بي إلى بيت أهلي، لكن ما تسيبنيش هنا، وديني عند أهلي، أنت حتسيبنا لوحدنا؟ لا أبدا. لكنها استسلمت لله، لأنها مسلمة، حقيقية. ما قالت لهوش ازاي يعني تسيبنا لوحدنا، هو في في عقل يقول كده؟ في حد يقول ان واحد يسيب زوجته لوحدها؟ لا، لما علمت انه امر من الله استسلمت هي الاخرى لله كما استسلم زوجها ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحدوا ربكم. فيجب أيها الأحبة الكرام أن نستسلم لله، نكون مسلمين بجد، مش مسلمين بالبطاقة. الديانة في البطاقة إيه؟ مسلم. طب فين ده عمليا؟ فين الترجمة العملية؟ لما بيجي لك أمر تروح للشيخ، يا شيخ أنا سمعت إن في أمر كذا كذا، هو حرام ولا حلال؟ يقول له لا يجوز. طب الدليل يا شيخ؟ يقول له قال الله، قال رسول الله. يقول له طب يا شيخ بس احنا دلوقتي في زمن يعني ما ينفعش فيه الكلام ده. سبحان الله العظيم، ازاي اقول لك قال الله قال رسول الله تقول لي احنا في زمن ما ينفعش فيه الكلام ده؟ تقول لي الكلام ده كان على ايام الصحابة بس؟ ان قلت لك قال الله قال رسول الله قل سمعنا واطعنا. دين الإسلام رسالة صالحة لكل زمان ومكان. سبحان الله العظيم. الشاهد أن إبراهيم وزوجته استسلم لله سبحانه وتعالى. لما استسلمت هاجر وآمنت أن الله لن يضيعها، ووجدت الطفل الرضيع جاع وهي جاعت والطفل يبكي ويصرخ، ما أعادتش مكانها لكن أخذت بالأسباب. وده الدرس الثالث المهم. هي مش في ايدها حاجه، هي فقدت الاسباب كلها ومع ذلك تحركت وسعت بين الصفا والمروه تبحث عن الماء او عن الطعام، مع ان هي شايفه المكان فاضي قدامها. وهذا درس لي ولك، خذ بالاسباب. ايها الشاب يلي بتقول مش لاقي شغل والدنيا متقفله ومحدش بيشتغل غير بالواسطه او بالمعرفه، خذ بالاسباب، اطرق الابواب. حتى لو انت عارف انك هتروح في مكان وهيرفضوك روح. هو انت تعرف الغيب؟ هل عندك علم بالغيب؟ خذ بالاسباب. انها المراه، امراه اخذت بالاسباب في وسط صحراء. انت لو مكانها هتقول ده الصحراء دي فاضيه ما فيهاش ميه ما فيهاش اي حاجه خالص، انا اقعد واستنى الموت. سبحان الله، ولكنها تحركت واخذت بالاسباب. كل ما تلاقي المواقف صعبه حواليك تحرك وخذ بالاسباب وقل يا رب، توكل على الله. هل تعرف معنى التوكل على الله؟ هو صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. اتحرك ايها المريض اللي بقالك 10 سنين مريض ولا حاجة، خذ بالأسباب وتداوى واذهب إلى هنا وإلى هناك ولا تيأس. سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. خذ بالأسباب. هي امرأة في الصحراء، في الصحراء يعني كانت المفروض أنها تنتظر الموت هي والولد، خلاص ما فيش حاجة تشجعها أنها تأخذ بالأسباب، ومع ذلك تحركت. وأنت أيضا تحرك وخذ بالأسباب. سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة يعني سهلة كده، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله، فامشوا في مناكبها، امشي اتحرك دور خذ بالأسباب. قل لي ده انا عايش في عصر فتن، وكل ما التزم واحاول ان انا امشي على الصراط المستقيم الاقي فتن عن اليمين وعن الشمال ومن فوق ومن كل جانب. اقول لك خذ بالاسباب وابعد عن الفتن وتحصن في بيتك ولا تخرج الا للضروره، والجأ الى الله ان يصرف عنك الفتن، واكثر من الطاعات. خذ بالاسباب وما تستسلمش. قل لي ده احنا في زمن دلوقتي البشر فيه صعبه، اللي يكذب والذي يخون والذي يشهد الزور. خذ بالأسباب وكن أنت الرجل الصالح، كن من عباد الله الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال العباد والبلاد. خذ بالأسباب ولا تيأس ولا تستسلم، حتى لو ما فيش في إيدك أسباب توكل على الله سبحانه وتعالى. الله، سبب الدرس الرابع لما هي سعت بالأسباب وأخذت بالأسباب رزقها الله بالماء من حيث لا تحتسب. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. قل لي يا مولانا بس احنا دلوقتي مش في زمن المعجزات. أقول لك لا، اسأل نفسك سؤال، هو ليه ربنا عرفنا القصة بتاعت هاجر؟ عشان نقراها ونقول يا سلام والله ربنا كريم، ولا عشان نقراها ونتحسر؟ لا، ربك علمنا القصة دي عشان نقتدي بهاجر ونقتدي بإبراهيم وناخذ بالأسباب، والله سيعطينا. ما تقوليش زمن المعجزات انتهى. مع ربنا ما فيش حاجة اسمها معجزات. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت بتتعامل مع الملك، مع الذي خلق الكون، هو الذي يأمر ويقول كن فيكون. ما فيش حاجة اسمها معجزات مع ربنا سبحان الله العظيم. فكن كهاجر وكن كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أخذت بالأسباب رزقها ربنا سبحانه وتعالى. طيب الدرس الرابع، وده درس مهم جدا جدا جدا، خلي بالك معايا، وهو حينما عاد إبراهيم وكبر الولد كبر إسماعيل، وإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح الولد، ما أقساها. مرة يقول له سب زوجتك في الصحراء وابنك، ومرة يقول له اذبح ابنك. هل إبراهيم قال له يا رب انت بتعمل فيا كده ليه؟ يا رب هو انا عملت ايه؟ ابدا ابدا. راح للولد وقال له يا بني، الولد كان طفل صغير، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. سبحان الله، بيعرض على الولد الامر. ليه؟ لان عارف ان الولد تربية إبراهيم وتربية هاجر، الولد مسلم ومؤمن زيهم. قال له يا أبا تفعل ما تؤمر، أنا عارف إن ده مش أنت مش عايز تذبحني عشان أنت بتكرهني، ده ربنا اللي أمرك بكده. يا أبا تفعل ما تؤمر، واسمع الكلمة الجميلة دي، الله اسمع، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. الله على الجمال والله. شوف الولد النهارده لو شاب كبير ابوه بينصحه لمصلحته يقول له بقى انت هتعقد علينا الامور ليه؟ هو انت يعني تتدخل في كل صغيره وكبيره؟ سبحان الله العظيم، الولد صغير وهو بيقول له اني ارى في المنام اني اذبحه، الولد بيقول له ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا سنتعرض لابتلاءات ولفتن كبيرة في حياتنا أو في أولادنا أو في زوجاتنا أو في بلادنا أو في كل مكان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إبراهيم أيها الأحبة الكرام ابتلي في أبيه وفي زوجته وفي ولده وفي نفسه، ومع ذلك صبر. إبراهيم ابتلي في أبيه، إبراهيم نبي من الأنبياء، مش أي نبي، ده خليل الله، ده أبو الأنبياء، ومع ذلك اسمع، أبوه هو الذي كان يصنع الأصنام. شفت الابتلاء ده؟ هو نبي وأبوه يصنع الأصنام للناس. إبراهيم جاب يدعو للتوحيد وأبوه آذر يصنع الأصنام التي هي آلهة الشرك. ما أعظمه من ابتلاء، محدش يحس بالابتلاء ده غير الدعاء والعلماء لما يكون في شيخ من المشايخ هو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهو صالح وهو رجل طيب وله إخوة أو أب أو أسرة يعني بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، أمر صعب على النفس والله لا يشعر بهذا إلا الذي يعبد الله وإلا الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل إنك أنت بتدعو إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح الناس وتعطيهم دروس وأنت ملتزم ومستقيم بأوامر الله، ولك مثلا عندك أخ أو أب يعني يعصي الله ويجاهر بالمعصية، يعني ما أقساه من أمر على النفس، ابتلاء صعب والله. ومع ذلك سبحان الله ابتلاء عظيم. وابتلي إبراهيم في زوجته وولده لما أمره ربه أن يتركهما في الصحراء، وابتلي إبراهيم في نفسه لما أخذه الكفار ووضعوه في النار، وابتلي إبراهيم في ولده لما أمره ربه أن يذبح الولد. يا أذبح الولد ده، الولد ده يعني ابنك لو طلب منك أغلى شيء تعطيه إياه، سبحان الله العظيم. ويأتي ربه ويقول له اذبح الولد، سبحان الله العظيم. شوف الولد قال له إيه، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. كلمة إن شاء الله، لما تعمل أي حاجة قدم المشيئة حتى لا تكن من الكاذبين. لما تقول لواحد هقابلك بعد صلاة العصر قول له إن شاء الله، عشان لو ما قدرتش تقابله لأي ظرف قوي ما تبقاش من الكذابين. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الولد الصغير إسماعيل، أقصد الرجل الكبير العظيم إسماعيل، ها وهو طفل صغير قال لوالده ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم هينفذ الأمر، هيستسلم. درس الإسلام والاستسلام اللي قلنا عليه، ما قالهوش يا رب يعني أنا سمعت كلامك في كل حاجة بقى سامحني في دي يا رب، ده ابني الوحيد يا رب، ده اللي لقيته من الدنيا، لا أبدا ما قالش كده زي ما احنا بنقول. استسلم لله وجاب الولد قرة عينه، انت متخيل يعني ايه ابنه؟ وأحضر الولد وجعله ينام على بطنه حتى لا ينظر في وجهه ويضعف ويبكي ويتأثر ويتراجع ولا يطبق أمر الله، وجاء بالسكين وبدأ في الذبح يذبح الولد. خلى الولد ينام على بطنه، لأن لو الولد نايم على ظهره وش إبراهيم سيأتي في وجه إسماعيل، ربما يضعف إبراهيم لما عينه تيجي في عين ابنه وهو بيذبحه، ربما يضعف ولا ينفذ الأمر. لكن إبراهيم جعل الولد ينام على بطنه وجاء بالسكين ويذبح الولد. إنها لحظة صعبة، ابتلاء فوق ابتلاء فوق ابتلاء فوق ابتلاء، ولكن رب الأرض والسماء يأتي من عنده الفرج. طيب يا إبراهيم أنت سمعت كلامنا في الاختبار ده؟ طيب إبراهيم يذبح والسكين لا تذبح، إبراهيم يذبح الولد والسكين لا تذبح. ليه؟ لأن السكين هذه جند من جنود الله، جاءها الأمر من القائد الأعلى. من هو القائد الأعلى يا ناس؟ الله الذي يتحكم في كل شيء. أنا عايز أسأل أقوى ملك في العالم وأقوى رئيس في العالم، أي حاكم شايف نفسه تقدر تتحكم في سكينة؟ سكينة تقدر تتحكم فيها؟ سبحانك يا رب. هو الملك الحقيقي، أصدر أوامر عليا إلى السكين ألا تذبح إسماعيل، لأن إبراهيم نجح في الامتحان. يذبح والسكين لا تذبح. وده يفكرنا بإبراهيم لما كان في النار، أصدر أحضر القائد الأعلى أوامر عليا إلى النار ألا تحرقي، وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله، شفت لما بتستسلم لأوامر الله؟ أنت ممكن تكون شايف الأمر صعب، لسه هحفظ القرآن ده 30 جزء وأنا ما بعرفش أحفظ، بس لو استسلمت وبدأت تحفظ والله العظيم ربنا هيكون معاك. لما أقول لك صلي الخمس صلوات والتزم، يا كل شوية أتوضى وأروح أصلي، والله لما تجاهد نفسك ربنا هيكون معاك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم يا رب كن معنا واجعلنا من المحسنين. نفذ أمر ربك، ما تتأخرش لحظة. وده يعلمنا درس، إنك تبعد نفسك عن الفتن، أي حاجة هتضيعك ابعد عنها. إبراهيم خلى الولد ينام على بطنه عشان ما يضعفش. كعب بن مالك صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تخلف عن غزوة تبوك وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين يهجروا كعب، سبحان الله العظيم، سمع ملك الروم، سمع الملك بهذا فأرسل له خطاب قال له لقد علمنا أن صاحبك قد قلاك، احنا عرفنا أن صاحبك محمد سابك، تعال عندنا وإحنا نديك وضعك الحقيقي. فنظر كعب بن مالك إلى الخطاب للجواب، يعني طب لو فضل الخطاب معاه ثانية ممكن يضعف، قطعه ورماه في النار. ليه؟ عشان نفسه ما تضعفش. خد بالأسباب، سبحان الله العظيم، خد بالأسباب ولا تستسلم ولا تعرض نفسك للفتن. ما تروحش في المكان اللي فيه النساء في الاختلاط وتقول أنا أصل إيماني قوي أنا عارف الحدود، لا، خذ بالأسباب وابتعد عن الفتن حتى لا تضعف، سبحان الله العظيم. زي ما عمل سيدنا إبراهيم واستسلم، ولما يذبح السكين رفضت أنها تذبح لأنها جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، بل وفديناه بذبح عظيم. نزل جبريل بكبش أملح إلى إبراهيم وذبحه بدلا من إسماعيل. الله، علشان كده احنا في عيد الأضحى الآن بنحتفل، وجعله الله لنا عيد. ليه؟ أصل انت لما كل ما تطيع ربنا وتعمل طاعة لله وتستسلم لله وتجاهد نفسك فأنت في عيد. كل ما تسمع كلام ربنا أنت في عيد. أنت دلوقتي قاعد في المسجد أنا طولت عليك، وغيرك دلوقتي قاعد بره بيتفسح وبيتنزه ومفكرش أنه يصلي الجمعة، وأنت قاعد قدامي تعبان وبتقول إمتى يخلص وإمتى ينزل من على المنبر، بس أنت في عيد لأنك في بيت الله وتسمع عن الله وعن رسول الله. لو صليت ركعتين قيام الليل فأنت في عيد، لو قرأت صفحة من القرآن فأنت في عيد، لو سبحت ربك فأنت في عيد، لو وحدت ربك فأنت في عيد. فوحد الله، كل طاعة تعملها أنت في عيد. ليه؟ لأن الطاعة قربتك من ربنا وزادتك درجة عند الله وأعطاك الله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها وباعدت بينك وبين النار. يبقى أنت في عيد ولا مش في عيد؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أختم بهذا حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. شوف سبحان الله، لما إبراهيم جاهد نفسه وخد بالأسباب وبدأ ينفذ الأمر، أمر صعب جدا يعني سبحان الله العظيم، أرجو أن تتخيلوه، هيذبح الولد. لما نفذ إبراهيم أمر الله سبحانه وتعالى جاءه الله بالتخفيف، فنزل جبريل بالكبش ففدى به إسماعيل، سبحان الله العظيم. شوف يعني أنت لما تنفذ أمر الله يأتيك التخفيف، ربنا يسهل لك الأمور ويعينك ويساعدك على الأمر. شوف حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب والدنيا برد شديد، برد قارس، لو واحد فيهم خرج بره هيموت من البرد، والنبي يقول لهم إيه؟ من يذهب فيأتيني بخبر القوم. يعني بيقول لهم أنا عايز واحد منكم يروح معسكر قريش عند الكفار ويجيب لي الأخبار بتاعتهم. أمر صعب، لو راح عندهم واكتشفوه هيقتلوه، زائد انه هيخرج في البرد، يعني امر صعب. من شدة هذا الامر الصحابة سكتوا. يا النبي بيطلب منهم طلب، بيأمرهم امر، وكل واحد خايف. ما الصحابة بشر. النبي قال لهم من يأتيني بخبر القوم؟ محدش يتكلم. المرة الثانية من يأتيني بخبر القوم؟ محدش يتكلم. المرة الثالثة محدش يتكلم، فالنبي قال له قم يا حذيفة وأتيني بخبر القوم. خلاص أمر نبوي، ما ينفعش يقول له لا. فقام حذيفة وذهب إلى قريش وعاد إلى النبي وأتى له بالأخبار. فالصحابة بيسألوه، طيب أنت لما كنت ماشي في البرد الشديد عملت إيه؟ إزاي قومت البرد؟ قال لهم إيه؟ والله لكأني أمشي في حمام دافئ. ليه؟ لأنه لما استسلم لأمر رسول الله، الله سهل عليه الأمر. لما الصحابة قالوا للنبي جاءت التي لا نطيق، لما ربنا قال لهم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قالوا له ما نقدرش على كده يا رسول الله، قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. لما قالوا سمعنا وأطعنا جاءت آية التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلي بالك لما تسمع كلام ربنا، ربنا هيسر لك الأمور. اوعى تفتكر ان في حاجة تقيلة عليك، ربنا مش هيكلفك بحاجة تقيلة عليك ابدا، ربنا مش ظالم، حاشا لله، بس انت جاهد نفسك شوية زي ما عمل سيدنا ابراهيم، وبعد ذلك جاءه التخفيف واصبحت سنة الى يوم القيامة عيد الاضحى نحتفل به، لان ابراهيم اطاع ربنا سبحانه وتعالى. فانت في كل طاعة انت في عيد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العيد عيد خير وبركة على المسلمين. اللهم انا نسألك يا رب أن تجعلنا مسلمين لك حقا، اللهم اجعلنا لك مسلمين حقا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب أعنا على طاعتك، اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم يسر لنا طاعتك، اللهم اجعلها سهلة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا أعمالا صالحة تقربنا إليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا اليقين، اللهم يا رب ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا اليقين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا يقين هاجر وإيمان إبراهيم وصبر إسماعيل. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم المرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع أرزاق المسلمين وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فأهلكه ودمره يا رب العالمين، ومن أرادها بخير فانصره وفرج عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم نجنا من ضغطة القبر، اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمنا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب لا تحرمنا من لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم متعنا بها يا رب العالمين، ارزقنا بها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.